الحيوانية. هذه لسه في مراجعة. إسحاق اقترب معي. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذتم الصفحة الثامنة أقول لكم. طيب الفصل الثاني زكاة الثروة الحيوانية. فالآن نبدأ بزكاة الحيوانية. فأول ما نبدأ بزكاة الحيوانية نبين عام الشروط الذي وردت فيها. فنقول شروط العامة لزكاة الأنعام. طيب الأنعام ما هي الأنعام؟ لكن الأنعام ما هي الأنعام؟ الإبل. الإبل بالعربية. الإبل. البقر. البقر. والغنم. الأنعام. إذا ورد الأنعام شروط الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فيقول شروط العامة لزكاة الأنعام. ما هي شروط العامة؟ ما معنى شروط العامة؟ les conditions en général. طيب فالشرط الأول للحيوان أن تبلغ النصاب. أن تبلغ النصاب. ففي الإبل ما هو إبل ما هو النصاب الإبل؟ نعم خمس. أحسنت. ففي الإبل خمس بإجماع المسلمين. ما الدليل؟ إجماع المسلمين. فليس فيما دونها الزكاة واجبة إلا أن يشاء رب الإبل. إلا أن يشاء رب الإبل. ما معنى هذه العبارة؟ فليس فيما دونها الزكاة واجبة إلا أن يشاء رب الإبل. فضل. لا. ما معنى رب أحسن التطوع؟ ما معنى رب الإبل؟ ما معنى رب البيت؟ إلى في قريش إلى في بقيته. رب الإبل بقيته. فقوله فليس فيما دون خمس زكاة واجبة ما معنى؟ لا زكاة إلا أن يشاء رب الإبل. إلا أن يشاء رب الإبل. s'il le veut, s'il veut donner, s'il a moins que 5 et qu'il veut donner, il aura de n'y a-t-il. طيب صدق واضح. طيب ثانيا في الغنم ما نصاب الغنم؟ أربعون. يقول في الغنم أربعون شاة بإجماع المسلمين. فما الدليل؟ إجماع المسلمين. فليس فيما دون الزكاة واجبة إلا أن يشاء رب الغنم. بهذا جاءت الأحاديث ومضت السنة العملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء من بعده. طيب جاءت الأحاديث بماذا؟ في الإبل والغنم. طيب ومضت السنة العملية. ما معنى ومضت السنة العملية في عهد الرسول؟ سنة عملية. ما هو السنة العملية؟ طيب إذا سألتكم ما معنى حديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا الصلاة والصلاة والأفعال. قول النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدين. نعم. الحديث. ما هو الحديث؟ إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. قول وقول وأعمال وأفعال. والأفعال. أقوال وأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء هل هو حديث ولا لا؟ نعم. طيب إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حديث ولا لا؟ نعم. أقول ومضت سنة العملية. العمل. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل هذا. يأخذ من 40 شاة. وخلفاء الراشدين. مضت. لا بصي. في الماضي مضت. درسوا صلى الله عليه وسلم سكت عليه. نعم الإقرار. وكذلك السكوت معنى الإقرار. نعم أحسنت. والإقرار. طيب. طيب أما النصاب. طيب الآن نصاب البقر. كم نصاب؟ 30. 30. ما الدليل؟ خلاف. خلاف المسألة. أما النصاب الأدنى للبقر فقد اختلف فيه من 5 إلى 30 إلى 50 كما سيأتي بيانها. فما نصاب الإبل على ما على قول الراجح؟ 5. قول الإبل. نصاب الإبل. نصاب الإبل كم؟ خمسة. ثلاثون. البقر. البقر أحسن. البقر ثلاثون. البقرة ثلاثون. طيب هذا الشرط الأول بلوغ النصاب، ففي الإبل خمسة وفي الغنم أربعون وفي البقر ثلاثون. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول. ما معنى أن يحول عليها الحول؟ أن يمضي سنة كاملة باثنى عشر شهر عربيا، وهذا ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. إذا كانوا يبعثون السعاة مرة في كل عام ليأخذوا صدقات الماشية. من عنده قلم أحمر؟ طيب ما الدليل على حولان الحول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الناس ويأتون بالزكاة، واضح؟ كان يبحث كم مرة في سنة؟ مرة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون السائمة. مراد ما معنى السائمة؟ أن تكون الأنعام سائمة. ما شاء الله سيدنا غيره هيا الخلف. أن تكون سائمة من شرط الأنعام، أن تكون سائمة. أيوة. بل لا. أحسنت. أن تأكل بنفسها، ما تطعم أنت، تشتري لها حتى تأكل، واضح؟ أن تكون سائمة أي أنها الحيوان تذهب بنفسه وتأكل، فإذا شريت أنت الطعام وأكلت لا تعتبر سائمة. فالسائمة هي التي ترعى كلا مباح، ترعى في كلا مباح، ومقابلها المعلوفة. ما ضد السائمة؟ ما ضد السائمة؟ ما عكسه؟ المعلوفة. ما معنى المعلوفة؟ الذي تشتري وتأكل منها، وهي الذي يتكلف صاحبها علفها. طيب والشرط أن يكون صومها ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه، لأن لأكثر حكم الكل. طيب السائمة، لما تحدثنا عن سائمة نقول أن تحول عليه الحول سنة كاملة، هل يشترط السائمة في سنة كاملة؟ لا. في ماذا يشترط فيه؟ أكثر من نصف. في أكثر العام، أكثر من نصف. فإذا أكلت بنفسها سبعة أشهر هل تجب زكاة؟ نعم. واضح؟ نعم. أن تكون في أكثر العام. طيب والشرط أن نعم. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أنس، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة. من يترجم؟ وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة. نعم مفتي. Quand il y a une sadaqa dans les bêtes, c'est Emma. Donc celle qui mange d'elle-même pour. إذا كانت أربعين من. Si elle atteint le nombre de 40. منها الشات. Un mouton. طيب. وإذا صح اشتراط الصوم في الغنم وجب اشتراطه في الإبل والبقر بالقياس عليها إذ لا فرق. فما الدليل على سائمة في الغنم؟ الحديث الذي ورد في البخاري. هذا الدليل على الغنم. طيب ما الدليل على البقر والإبل أنها تشترط أن تكون سائمة؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ يقول وإذا صح اشتراط الصوم في الغنم وجب اشتراطه في الإبل والبقر بالقياس عليها إذا فرق. القياس. ما دام يجب أن تكون في الغنم سائمة فنقيس في الغنم على الإبل والبقر. طيب وما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر الصوم فهي محمول على هذه الأحاديث المقيدة. طيب هل ورد حديث بدون سائمة؟ هل ورد أحاديث بدون سائمة؟ هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنعام ولكن ما ذكر السائمة؟ هل ورد حديث؟ لا. كيف؟ لا في صحيح البخاري. لا. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإبل والبقر والغنم ولم يرد لفظ سائمة؟ لا ورد في البقر. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثابت. في البخاري ماذا ورد صحيح البخاري أن تكون سائمة في أي نوع من الحيوان؟ الإبل الغنم في الغنم فقط. هل ورد سائمة في الإبل والبقر؟ ما ورد. فهذه أحاديث تسمى مطلقة. ما معنى مطلقة وما معنى مقيد؟ ما معنى مطلقة؟ لا مطلقة لا مو مرسلة. هناك آيات مطلقة وآيات مقيدة وهناك أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. ما معنى التقييد؟ قيد تقييد مقيدة. وفي صدقة الغنم في سائمتها فهنا حديث مقيد. هل ورد سائمة مقيد صديق بخيسي ليتي بخيسي في الأحاديث أخرى أسكت الأجمال تي بخيسي هذه تسمى حديث مطلقة sans précision. هذا الحديث مقيد. طيب ومثلا في القرآن ورد آيات مطلقة وآيات مقيدة. في عتق الرقبة ما معنى عتق الرقبة؟ ما معنى عتق الرقبة؟ عن إسلام. ففي آيات ورد عتق الرقبة مطلقة وفي آية أخرى ورد عتق الرقبة ماذا؟ كيف مؤيد؟ عتق رقبة مؤمنة. ما معنى عتق رقبة مؤمنة؟ عتق رقبة مؤمنة ما معنى؟ franchir l'esclave musulman croyante. Est-ce que ça a été précis? Comment que l'esclave comment il doit être? قيدت أن أن تكون مؤمنة. وفي آية أخرى عتق رقبة معنى مؤمنة وغير مؤمنة. فالآية عتق رقبة هذه تسمى آية مطلقة وعتق رقبة مؤمنة précision. ففي صدقة الغنم سائمة فهي مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. وفي في الإبل مطلقة. فيحمل قاعدة تقول يحمل المطلق على المقيد. ما معنى يحمل المطلق على المقيد؟ قاعدة أصولية تقول يحمل المطلق على المقيد. قاعدة أسرية تقول يحمل المطلق على المقيد. يحمل المطلق على المقيد. في الغنم. في الغنم ماذا قال؟ في الغنم. مقيد. مقيد. حيث ورد أن تكون سائما. سائما. في الإبل والبقر. هل ورد سائمة؟ لا. مطلق. مطلق. فيقولون يحمل المطلق على المقيد. ما معنى يحمل المطلق على المقيد؟ préfère le nom précis que le précis. نعم. يحمل. ici ça n'est pas été précisé. alors يحمل المطلق على المقيد. مسألة مطلق لا تسمى. non. que veut dire مطلق؟ يحمل. يحمل. on les considère en tant que. traduit pas le. يحمل المطلق على المقيد. كم إيشي تبي تقولي؟ فلا نبغي يحمل. كيف يحمل؟ يحمل. يبص. يحمل. على المقيد. المقيد. ولو لم ترد هنا، هنأخذ السائمات ونجعلها في الإبل والبقر. هذه قاعدة وصلنا يحمل المطلق على المقيد. هل ورد أحاديث لم يرد أحاديث في السائمة؟ فنحمل المطلق على المقيد. مثل عتق رقبة. عتق رقبة وعتق رقبة مؤمنة. أين المطلق؟ مطلق رقبة مؤمنة. أين المقيد؟ طيب فهنا عت رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. فإذا اعتقت رقبة كافر يجوز لا. اختلف العلماء بين أبو حنيفة والجمهور. الجمهور الآية الذي لم ترد مؤمنة قالوا يحمد المطلق على المقيد. فهل على قول الجمهور هل يجوز عتق رقبة كافر؟ لا لا يجوز. لماذا؟ لأن قال يحمل المطلق على المقيد. إلا أبو حنيفة قال يجوز أن يعتق رقبة غير مؤمنة، لكن الجمهور قال لابد أن تكون مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد. طيب ولكن فهمتم أن تكون سائمة أن حديث مقيد. نعم قسيس. أين وصلنا؟ طيب وما ورد من حديث مطلقة من ذكر الصوم فهي محمولة على أحاديث المقيدة. فهمتم هذه العبارة الآن؟ طيب هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وخالف ذلك الإمام مالك فأوجب الزكاة في الملعوفة من الإبل والبقر والغنم كما أوجب في السماء في السائمة سواء بسواء عمل بالأحاديث المطلقة لم يذكر فيها الصوم. فإمام مالك ماذا يقول؟ يقول الجمهور يقول أن تجب في ماذا؟ سائمة. ومالك ماذا قال؟ المعلوم. معنى غير؟ غير سائمة. ما الدليل إمام مالك؟ هل دليله هو حديث الأحاديث المطلقة الذي لم ترد سالم. واضح. فإمام مالك قال أن تجب زكاة في السائمة وغير السائمة. ما الدليل؟ الأحاديث المطلقة الأحاديث التي لم ترد السائمة. واضح تماما. طيب طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا تكون عاملة. ألا تكون عاملة. ما معنى ألا تكون عاملة؟ لا النضافات خبية وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع وحمل الأثقال. هذه العاملة وما شبه ذلك من الأشخار. وهذا خاص بالإبل والبقر. فهل يمكن الغنم تكون عاملة؟ لا لأنها ضعيفة ما تستطيع أن تحملها. واضح؟ طيب ما الدليل على ذلك ألا تكون عاملة؟ عن علي قال ليس في البقر العوامل صدقة. ما معنى ليس في البقر العوامل صدقة؟ نعم نعم. وعن جابر قال وليس على الحارثة صدقة. ما معنى وليس على الحارثة صدقة؟ لا غير يحرث. ما معنى يحرث؟ نعم لابو. ليس على الحارثة صدقة. وخالف مالك الجمهور في هذا الحكم فرأى وجوب الزكاة في البقر والإبل عاملة أو غير عاملة كما أوجبها فيها السائمة ومعلوفة. ماذا قال إمام مالك؟ سواء تعمل أو ما تعمل تجب. لماذا؟ ما دليله؟ دليله حديث مطلق. فين ما ورد حديث؟ قلنا علي وجابر ما ورد حديث. ما دليله؟ هيا يا اخوان فكروا. قياس على احسنت قياس على ماذا؟ قياس على السائمة وغير السائمة. فمادما قالت ان السائمة وغير السائمة تجب الكاف فقاس العاملة والغير عاملة على السائمة وغير السائمة. واضح؟ واضح يا اخوان. هذه شروط عامة لزكاة الحيوان. طيب فلنبدأ بالإبل. طيب زكاة الإبل أجمع المسلمون واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن نصاب الإبل ومقادر من 5 إلى 120 حسب الجدول الآتي. طيب أجمع المسلمون واتفقت الآثار الصحاح. ما معنى اتفق المسلمون على ماذا؟ لا على على على النصاب على الإبل. بلوغ النصاب على الإبل. على ماذا اتفقوا؟ يقول اتفق المسلمون واتفقت الآثار الصحاح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن نصاب الإبل ومقادر من 5 إلى 120 حسب الجدول الآتي. ما معنى هذا الكلام؟ اتفق المسلمون أولا على ماذا؟ أن نصاب الإبل 5 والمقادر. ما معنى المقادر؟ المقادر ان 5 شاة 10 شاتان 15 إبل 3 شاة هذه يسمى مقادر. طيب فاتفق المسلمون على النصاب انها 5 والمقادر على الجدول الاتي. الجدول الاتي الجدول الذي ورد في الورقه 5 كم تجيب؟ 9 واحد من 5 الى كم؟ الى 9 كم يجيب؟ واحد ماذا؟ واحد شات. من 10 الى 14 كم يجيب؟ شاتان. من 15 19 كم يجيب؟ 3 شياه. من 20 الى 24 كم يجيب؟ 14 شياه. نعم. من 25 إلى 35 كم يجيب؟ بنت مخاض كم عمرها؟ سنة. ما معنى بنت مخاض؟ Sa mère est enceinte. Elle est sur le point d'accoucher. Elle est sur le point d'accoucher. Les cris, la douleur, les cris. Qu'elle va presque accoucher. Ça veut dire sa mère, elle a combien? Sa mère, elle est en train? Elle est en train d'accoucher. Non. Elle, elle a quel âge? Un an. طيب من 36 إلى 45. إلى 45. كم يجب؟ بنت لابون. كم عمرها؟ سنتين. لماذا سميت بنت لابون؟ بنت مخاض، بنت الإبل، بنت الناقة. بنت لابون لماذا سميت بنت لابون؟ لا مير على كوشي. لابون. طيب من 46 إلى ستون كم يجب؟ حقة. ما كم عمرها؟ ثلاثة سنين. لماذا سمت حقة؟ هي التورجنبري. يحق الفحل أن يطرقها. التورجنبري. صحيح. لسكنا 3 جن. طيب من 61 إلى 75 كم يجب؟ جدة. كم عمرها؟ 4 سنين. ما معنى جدة؟ ثم ما هي القاعدة؟ طيب هذا بماذا؟ هذا باتفاق المسلمون بإجماع المسلمون، ما خالف في ذلك أحد. أن في 5 شات هذا بالنسبة للمقادير أن ما خالف بإجماع المسلمين لما ورد من أحاديث والآثار الصحة. واضح؟ نعم. حقة أي يستحق أن يتركها الفحل. صدق هذا واضح؟ واضح؟ هذا باتفاق المسلمون. ثم يقول قال ابن المنذر أجمع على أن في 25 بنت مخاد ولا طيب ولا يصح عن علي ما ورد عنه في أن في 25 خمسة شيعة بدلا بنت مخاد فإذا بلغت 26 ففيها بنت مخاد وهو متفق على ضعفه واجمعه على أن مقادر الواجب فيها إلى 120 على ما في حديث أنس. طيب علي رضي الله عنه ماذا قال هنا ماذا قال في خمسة عشرات علي رضي الله عنه قال أن في 25 كم خمسة شيعة خمسة شيعة لأن هنا قلنا من خمسة إلى تسعة شهر من 10 إلى 14 شهتان من 15 إلى 19 ثلاثة شيعة من 20 إلى 24 أربعة شيعة من 25 إلى 35 ماذا قال علي خمسة شيعة وهذا ماذا قالوا أنه أثر ضعيف ما معنى أثر ضعيف قول الصحابة قول الصحابي ما معنى ضعيف أنه لم يصح عنه واضح واضح قال ابن المنذر أجمع من هو ابن المنذر من هو ابن المنذر رحمه الله قال ابن المنذر أجمع على أن في 25 بنت مخاد من هو طيب هنا إجماع وليس إجماع طيب خالف علي كيف يكون إجماع إذا خالف علي ما هو الإجماع أن يجتمعوا جميعا ويتفقون فإذا خالف واحد هل يسمى إجماع طيب هنا خالف علي فكيف نقول إجماع ابن المنذر يقول إجماع هل يصح هذا الإجماع؟ فكروا إخوة هذا فقه فكروا قليلا ما معنى إجماع؟ أن اتفقوا جميعا من هو ابن المنذر رحمه الله؟ من هو؟ صاحب الكتاب أي كتاب؟ أورد في كتابه جميع الإجماعات بدأ من باب الطهارة ثم الصلاة الزكاة ورد جميع الإجماعات هذا هو ابن المنذر فابن المنذر يقول أجمعوا على أن في 25 بنت مخاد طيب إذا قال إجماع هل ورد قول عن علي علي ماذا قال خالف الإجماع صح فهل يمكن نقول إجماع نعم كيف فإنه ضعيف هنا ضعيف لم يصح عن علي معنى علي لم يقولها فإذا لم يقولها معنى إجماع كيرو يا اخوان واضح طيب وهو متفق على ضعفه على قول علي انه ضعيف لم يرد عنه طيب واجمعوا على ان المقادر الواجبة فيها الى 120 على ما في حديث انس واما ما زاد على 120 فالقول طيب لم ننتهي طيب بعدين من 76 الى 90 الى 90 كم يجب بنت لابون كم؟ بنت لابون ومن 90 من 91 إلى 120 حقتان واضح إخوان هذا إجماع على هذا الجدول طيب بعدين ما هي القاعدة؟ أن في كل خمسين أولا في كل 40 في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة هذا القاعدة إذا زاد على 120 يوسف فهمت القاعدة؟ القاعدة تقول إذا زاد الإبل على 120 إذا زاد على 120 ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة فإذا كان عندك 200 إبل كم يجب؟ 200 الباحق لا أحد يتكلم انظر يقول القاعدة إذا زاد على 120 هل زاد على 120؟ نعم طيب زاد على 120 فتطبق القاعدة وتترك هذا فتطبق القاعدة القاعدة تقول في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة فكم يجب؟ 55 حقه. كم؟ 5. 5 كم؟ حقه. 5 حقه 200 وقسم. مثلا 4 4. لا احنا نتكلم. 450. طيب يبقى 20 تسرقها ثلاثة شتان. 8 حقة كم يساوي؟ 400. 400 كم؟ 400. نعم 400. وبنت لابون 40. 40 كم يساوي؟ 1. 48. كم بقي؟ كم يجبنا؟ حقة. طيب خلاص نعيد الى الدرس. درس اليوم صفحة كم؟ صفحة 16. كم؟ لا 16. 18. لا لا لا نهي لا ما شاء الله ما تترمينا ما انتهينا. 16 وصلنا إلى 17. نعم نعم وصلنا إلى نعم. خذوا صفحة 16. خذوا صفحة 16. نعم زكاة الحلي. نعيد نعيد اليوم. طيب ارجعوا إلى صفحة 16. أخذتم 16. الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء. الخلاف في الحلي الذهب والفضة للنساء. طيب ذهب إلى وجوب الزكاة فيه من قال بوجوب زكاة الحلي؟ أول ما معنى الحلي؟ الحلي أنور لمن؟ للنساء. للنساء. طيب هل يمكن الرجل أن يستعمل حلي من ذهب؟ لا. طيب حلي من فضة؟ لا. طيب طيب من قال بوجوب زكاة الحلي الذهب والفضة؟ من قال بها؟ نعم ولكن من قال أن يجب الزكاة فيها؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة واتباعه. طيب أبو حنيفة رحمه الله كان عنده له تلميذان. طيب كان له تلميذان هذا يسمى أتباعه. وصح عن عدد من التابعين منهم عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي. طيب هؤلاء ماذا قالوا؟ وجوب الزكاة. وجوب الزكاة في حلي. أدلة هؤلاء أدلة هذا القول ما دليلهم؟ دليل أول عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن لها وفي في يد بنتها مسكتان ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هكذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. من يترجم هذا الحديث؟ من يترجم هذا الحديث؟ صفحة 16 تحت تحت تحت عن عمرو. تفضل يا مراد. Le prophète Hassan lui a dit que le Moukhiyam, Allah Azza wa Jalla la fera revenir avec le même bracelet, mais en feu. En feu. Ahsad. Et elle a jeté le bracelet. Ahsad. Rawah Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Na'am. Ustaz, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que ça te donnera joie? أن يسويرك اللهم بها يوم القيامة، الله عز وجل لترانسفورمها en feu. السوارين، السوارين ce sont les bracelets. صحيح. رواه أبو داود والترمذي. شوف. طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. روى أبو داود ودار قطني. من يترجم هذا الحديث؟ غيره. تفضل. أم السلامة رضي الله عنها posait la question au prophète صلى الله عليه وسلم. Elle portait d'abord أوضح أوضح الله أعلم ce sont les chaînes. Si je me trompe pas. Les chaînes. Les chaînes. Elle portait une chaîne. Elle dit من ذهب. من ذهب d'or. Elle dit au prophète صلى الله عليه وسلم. Est-ce que c'est un trésor? Rasoul lui dit si tu fais la zakat de ces chaînes, ça n'est pas. طيب لماذا قالت أكنز هو؟ لماذا؟ أكنز هو؟ طيب. Pourquoi elle pose cette question? Parce qu'en fait, j'étais sur elle. Elle veut savoir si elle devait sortir de l'argent parce qu'elle était sur elle. Non, mais pourquoi elle dit أكنز هو? طيب لماذا لم تقل أتجب فيها الزكاة؟ ليش؟ لماذا قيدت بلفظ أكنز هو؟ لماذا قال أكنز هو؟ لماذا لم تقل هل يجب الزكاة؟ Au verset. Allah Azza wa Jal dit 6 à 15, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un châtiment. C'est pour ça qu'elle a posé la question. Si elle ne donne pas la zaka, n'a. Alors, le Nabi Sassam dit إذا أديت زكاة فليس بكنز. واضح. Donc, si la parole qu'elle avait sur elle faisait partie du trésor, d'un trésor? Pas d'un trésor, parce qu'Allah Azza wa Jal a nommé tout ce qui est. Tout argent qui est fait d'or ou d'argent et qu'on ne donne pas son impôt légal, il est considéré en 15, le char. Ah, voilà. Il est considéré en 15. Et s'il est considéré en 15, tu seras châtié. Le char. Ah, mais l'oral arabe est 15, c'est un trésor. Ah, voilà. Regardez. Savoir si c'est un 15 ou pas. Voilà. Le professeur Hassan قال لها إذا أديت الزكاة فليس بكنز. Alors si tu donnes la zakat, ne sera pas considéré un trésor comme il est référé dans le verset. واضح. طيب طيب كم أدلة عندنا على وجوب الزكاة؟ دليلات. طيب الآن ننظر الأحاديث هل هي صحيحة أو لا ضعيفة. فقال أقوال العلماء من أن هذين الحديثين. قال الترمذي، من هو الترمذي؟ من هو الترمذي؟ إمام الترمذي رحمه الله. عندنا بخاري ومسلم أبو داود والترمذي. طيب الترمذي بماذا يميز؟ الترمذي بماذا يميز؟ ماذا يميز في كتاب من غير الكتب؟ بماذا يميز؟ يقول قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء. لم يصح في هذا الباب شيء. إلى إمام الترمذي إذا ورد حديث يحكم على الحديث. إمام الترمذي في كتابه لما يرد الحديث يحكم على الحديث. ما معنى يحكم؟ إلى الصحيح، إلى الصحيح ولا ضعيف ولا موضوع. لهذا إمام الترمذي إذا انتهى من الحديث، إذا أخذتم ترمذي خذوا الترمذي وشوفوا، إذا انتهى من الحديث يحكم الحديث، فيقول حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن صحيح، حديث ضعيف، حديث. فإمام الترمذي لما ورد الحديث ماذا قال؟ لم يصح في هذا الباب شيء. ما مدى لم يصح في هذا الباب شيء؟ في هذا الباب. هذا الباب الزكاة. معنى في الزكاة كله ما في حديث صحيح؟ نعم. لا لا. كيف؟ يا إخوان المطلق والمقيد. قيدوا ما معنى المقيد؟ قيدوا الولادي تعطوا الزكاة. قيد هذا هو. شو حديث لا؟ لم يصح في هذا الباب. أي باب؟ مقيد. سلا بدي باب كي زكاة الذهب. زكاة الذهب لم يصح شيء في هذا الباب. في باب زكاة الذهب لما تحدثنا عن الذهب قلنا النصاب الذهب 20 دينار. هل ورد حديث صحيح؟ لا ما ورد. فلهذا إمام الترمذي يقول لم يصح في هذا الباب زكاة الذهب. لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. فالإمام الترمذي يحكم على الحديث ولا لا يحكم؟ يحكم على الحديث. هذا قول الترمذي. قول الثاني قول ابن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب. من هو ابن عبد البر؟ حافظ أي بلد؟ حافظ المغرب. ما معنى حافظ؟ من هو المحدث؟ من هو المحدث؟ بخاري. طيب بخاري واحد. كيف نعرف هذا محدث هذا فقيه هذا كيف تعرف؟ نعم كم؟ محدث سبعة وخمسين كثير. فمعنى ليس محدث في الأرض. المحدث هو الذي يحفظ 1000 حديث بأسانيد. 1000 حديث بأسانيد. ما معنى بأسانيد؟ ميل. هذا يسمى محدث. الحافظ من هو الحافظ؟ حافظ ابن حجر، حافظ ابن عبد البر، حافظ ابن كثير. من هو الحافظ؟ إمام بخاري وإمام يكون سبعة الحديث. من هو الحافظ؟ نعم، هو الذي يحفظ أكثر مما يجهل، هو الذي يحفظ أكثر مما يجهل. Il doit connaître plus que. Ça veut dire s'il y a 300 000 hadiths qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit connaître minimum. 300 000. Il doit connaître 160. Minimum plus de 150. Un yahfad aksar mimma yajhal. Il doit connaître plus que. Qu'est-ce qu'il ignore. Ça veut dire s'il y a 300 000 qui sont venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit connaître minimum. Plus de 150 000. C'est un vingtième, ça. C'est la moitié. C'est plus de la moitié. Il la connaît plus que la moitié. Yahfad aksar mimma yajhal. 300 000 et qu'il en connaît 150 000. Tabar hafid. 150 000. 150 000. Et combien de hadiths il y a du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y en a 100 000. 300 000. Sahih ou... Non. Il dit 100 000 avec 300 000. 300 000. Est-ce qu'il connaît ce... Non, Bukhari connaissait... Plus de 100 000. Avec Aqwal, As-Sahaba. لأن حديث مرفوع حديث الصحابي قد يكون مرفوع أقوال الصحابة كان يدخل فيها فالإمام أحمد لما كان يحفظ ألف ألف صديق أقوال الصحابة أقوال الأحاديث avec les narrations واضح؟ أحاديث الأحكام أحاديث الأحكام كم فيها؟ أحاديث الأحكام ما معنى أحاديث الأحكام؟ نعم صلاة زكاة حاجة طلاق نكاح هذه يسمى أحاديث كم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ها أحسنت 11,000 طيب ابن حجر ماذا فعل ابن حجر عنده كتاب بلوغ المرام 1400 كيف كيلا فعل سكوا لي 1400 رزومي الرزومي ده أحاديث أحكام واضح طيب نستمر حتى ما الوقت طيب فابن عبد البر حافظ المغرب يقول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب فهل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب صحيح ما ورد وقال ابن حزم ما احتج به على ايجاب الزكاه في حلي اثر واهيه وجه الاشتغلال بها ما معنى ما احتج به على ايجاب الزكاه في الحلي اثر واهيه ضعيف نعم اثر ضعيفه فالذي احتج باحاديث في زكاه الذهب انها ضعيفه واضح طيب القول الثاني القول الثاني ماذا قالوا ماذا قالوا القول الثاني قول الأول ماذا قالوا ماذا قال أبو حنيفة يجب ولا لا تجب يجب فالقول الثاني لا تجب من قال بها جمهور من هم الجمهور أحمد مالك والشافعي طيب ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في جمهور علماء من الصحابة والتابعين والأئمة وأتباعهم فممن صرح بعدم وجوبه من الصحابة ابن عمر وأنس وجابر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر والخلفاء الراشدون الذين تولوا جبايات زكاة المسلمين هؤلاء ماذا قالوا بعدم وجوب الزكاة أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب تذكرون سعيد بن المسيب من هو أيام نعم حديث المرسل entre lui et le prophète quelqu'un طيب تذكرون طيب والحسن البصري وقتادة وطاووس كمنا قتادة وطاووس تلاميذ ابن عباس في التفسير طيب طيب هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله واضح طيب أدلة هذا القول ما دليلهم ذكرنا الدليل الأول أن الأصل براءة الذمم من التكاليف لم يرد بها الدليل الشرعي الصحيح ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي لا من نص ولا من قياس على المنصوص تذكرون هذا الكلام أن الأصل براءة الذمم أن الأصل براءة الذمة ما معنى نعم que dans toutes les choses de la vie tout est autorisé احسنت السنه الانتديه فان الاصل في الاشياء الاباحه توتي اوتوريزي على اكسبسيون كاسكو لو بروفيت الله عز وجل انتدي والاصل في العباده توتي تغدي التحريم الا ما احل الكتاب والسنه نعم واضح هذا الدليل الاول الدليل الثاني يؤيد هذا ما صح عن عدى ابن الصحابه رضي الله عنهم من عدم وجوب الزكاه فيه اولا ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة ماذا فعلت عائشة؟ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها من أخيها؟ صخرة من هو؟ عبد الرحمن أحسنت فتح الله عليك وعلى الجميع كانت تلي بنات أخيه يتامى في حجرها يلبسن الحلي فكيف كان الفزاء اللي دونه؟ En or ou là en argent à qui? À son frère. À ses? Seigneurs. Seigneurs. طيب فلا تخرج عن حليهن الزكاة. هل كانت تؤدي الزكاة؟ ما كانت. هذا الدليل الأول. هل يعتبر دليل؟ لماذا؟ من عائشة. وعائشة من؟ أحسن. ثانيا عن نافع عن ابن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج عن حليهن الزكاة. ماذا كان يفعل ابن عمر؟ كان يحلي بناته ما معنى كان يحلي بناته وجواريه ها لا جواريه الجاريه الأمة أن تلد الأمة الإسكلاف نعم الجارية الذهب ثم لا يخرج عن حليهن زكاة طيب ثالث ومما يدل على انتشار هذا بين الصحابة والتابعين ما قالوا يحيى بن سعيد سألت عمرا عن زكاة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يزكيه فالتابع تسأل الصحابية فقالت ما رأيت أحدا يزكيه فهذا كان منتشر بين الصحابة واضح طيب هذا دليل أول دليل الثاني دليل الثالث الآن نأخذ دليل الثالث ما روى البخاري ومسلم فحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على عبد ليس على المسلم في عبدي ولا فرسه صدقة ما معنى نعم نعم طيب ما معنى هذا الحديث على ماذا يدل هذا الحديث طيب ما العلاقة مع حلي الذهب هذا الحديث ما علاقة كيف سافوافك زكاة الذهب فضل طيب الفرس هل هو مال نعم الفرس هل هو مال نعم العبد هل هو مال نعم تشتري العبد نعم طيب الحلي هل هو مال نعم فإذا كانت تستعمل الفرس والعبد وتستعمل الحلي فلا تجب زكاة لأنك تستعمله فقال النووي هذا الحديث يدل على أن الأموال الفرس والأمة والحلي أموال فهذا الحديث يدل على أن أموال القنية ما معنى القنية القنية لا زكاة فيها وهو قول علماء السلف والخلف ما معنى وهو قول علماء السلف والخلف السلفي السلف d'avant et le khalaf d'après واضح سلف c'est après ou avant avant avant khalaf après ou khalfa نعم واضح هذا الدليل طيب دليل رابع وهو ما رواه البيهقي وابن الجوزي من حديث جابر تعرفون البيهقي لا البيهقي من هو ماذا عنده البيهقي نعم صاحب السنن. السنن ليس فقط الستة الذي تعرفنا، في أكثر، في دار قطني، بيهقي، دارمي، في أكثر، لكن المشهور الستة، وفي أكثر من ستة. طيب ما رواه البيهقي وابن الجوزي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي الزكاة. ليس في الحلي الزكاة، ما معنى ليس في الحلي الزكاة؟ نعم صححه كثير من المحدثين، صححه كثير من المحدثين. من هم؟ المنذري وابن دقيق العيد. من ابن دقيق العيد؟ أربعين نووية. من شرح أربعين نووية؟ من علماء السلف. ابن دقيق العيد صاحب نعم نعم خصيصا بالعربية. طيب وابن حجر العسقلاني، تعرفون ابن حجر؟ طيب محدث وليس محدث، محدث ولا حافظ؟ محدث. ها حافظ ابن حجر. طيب فهذا الحديث صح كثير من المحدثين، منهم ابن المنذري وابن دقيق العيد وابن حجر. نعم هذا الحديث ليس في حلي الزكاة، هذا حديث مطلق. J'ai étudié qu'il n'y a pas de zakat dans les colis en or. Hein? Il n'a pas dit qu'on utilise. Dans n'importe quoi. Mais ici, il n'y a pas de mutlaq al muqayyid. Ici, il n'y a pas de mutlaq al muqayyid. Non, non, faut comprendre. Les il n'y a pas de zakat sur le colis. Mais on parle du colis qu'on utilise. Non, du colis. Il parle du colis tout court. Tout court. Donc maintenant, si j'ai un colis que je mets dans le coffre, il reste là un autre, je mets pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Il n'y a pas de mutlaq al muqayyid ici. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. المهم ici il y a pas de mutlaq, personne n'a dit qu'il y a. في عبد ها il y a pas de zakat dans l'abd. Il reste maintenant dans ta cour ou dans les tables. Ouais, t'en as qu'un. Allez. Si reste dans les tables. Oh, mais si t'en as qu'un. T'as un cheval comme ça et tu l'utilises pas. Non, tu vas utiliser pour. Pourquoi? Dessus, tu l'utilises ou pas? Non, mais si t'en dis pas, par exemple. Hein? Il y a des fois, subhanallah, il y a des éleveurs qui ont pas fait un cheval. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Il est là. Ils les vendent ou là ils sont là juste pour les regarder? Il est là maintenant. Qu'est-ce qu'il est là? Tu as ça. Ce cheval. Alors, tu l'utilises? Non, le fait de le voir, tu as ce loisir de le voir, c'est utilisé ou pas utilisé? Ah non, il y a des collectionneurs, je sais pas. Des collectionneurs? Il va faire la reine Elisabeth qui est montée dessus, il va le garder, c'est bon. Il va l'utiliser ou pas? Non, le fait qu'il y ait de le regarder qu'il l'a là, c'est pas une utilisation. Mais même si t'en as que un, non, avec un, dans un t'as pas de message là-dessus. Ça va marcher, ça va utilisé. Ah non. Ouais, il va pas regarder comment là. Parce que je veux le modèle 7, donc ça veut dire même si tant que tu le fais pas pour le vendre, puis Aushra. Donc si maintenant il reste pas à la maison, tu peux pas de. Pas de zakat. Mais si tu es à la maison, tu l'utilises. Tu as quand même monté là-dessus, non? Hein? Allah, ça je le garde mon verre. Même si je sais pas. Non, si tu fais Be'oshira, c'est-à-dire tu l'achètes pour le revendre. Tu l'achètes pour. Ça va venir juste après. On va expliquer tout ça. Taïb. Le hadith, wadih. Wadih al-dalala. Taïb. Hadith al-akhir. Al-dalil al-akhir wa wa al-khamis. Qala alayhi salatu wa salam. Ya ma'ashara al-nisa tasaddaqna walau min huliyukin. Rawahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi wa ghayrahuma. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. من حليكن من يعرف الحديث بكامله؟ طيب اولا ما معنى يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن؟ اوصب تصدقنا فتلة صدقة من حليكن de vos bijoux. طيب البروفيسور صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فزي لومون مام افيك بو بيجو. من يعرف الحديث بكامله؟ نعم اكثر الى فيك لا ماجوريتي دي جان كي رامبليس لو لانتر سي دي فام. نعم اي لا ريزون بوكو pourquoi c'était. Ils ne sortaient pas le zakat. À cause de leur. Parure. Non. À cause de leur parure. Non. À cause de. Non, non. Donc ils ne sortaient pas le zakat. Hein ? Non, non, non. L'homme, lorsqu'il achète des cadeaux à sa femme, à chaque fois qu'il achète des cadeaux, les jours qu'il ne sait pas, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle n'a jamais fait quelque chose de bon. Elle a eu ce mal. C'est ça la raison pourquoi. Akthar al nisa li anna yakfurna al ashir. Walaw bi shaqq at-tam. Lakin ici c'est un autre hadith. Walaw min hulikum. Et ça rentre aussi dans le hadith avec la ça rentre aussi avec quoi ? Ça parle aussi sur ça. Je sais pas si c'est le même hadith, lakin non. Il y a le hadith walaw bi shaqq at-tam. La ittaqun nar walaw bi shaqq at-tam. Non. طيب فهذا الحديث طيب تعرفون الآن الحديث يا معشر النساء تصدقنا من حليكن ما وجه الدلالة من هذا الحديث من يستطيع أن يخرجنا الدليل من هذا الحديث ما وجه الدلالة ما معنى ما وجه الدلالة الدليل de ce hadith démontrez-moi la preuve de ce hadith ce hadith c'est un hadith لكن démontrez-moi la preuve de ce hadith يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكم هذا جاي يقول دومون صدقه يقول با زكاه حسب تصديق تصديق سي با سي با اوبليجي فار لا زكاه دو سي يدي يدي سي ولو ولو في شيء avec il a pas dit ouais faites la sadaqa avec ou bien on commence il avait dit le mot sadaqa il avait pas dit pas parler de zakat Et ouais. Il a dit aussi voilà donc c'est si vous voulez quoi c'est pas une obligation le fisc avec vous voilà aussi le fisc par inconnu par vos bijoux vos colliers tranquille ça approche explique Allah sur une phrase j'ai dit une autre c'est-à-dire ça je sais pas Qu'est-ce que le hadith il démontre ? Il dit que les femmes doivent faire. Mal farq bayna al-zaka wa al-sadaqa. Sadaqa c'est une sur irgotwa. Sadaqa wajib. Sadaqa wajib. Zaka wajiba. Wa al-sadaqa ? Nafila. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul tasaddaqna walaw min huliyikun. Falaw kanat zaka wajiba, lama qala min. حليكن هذا يدل أن لو المرأة تخرج صدقة من حلي هذا يعتبر صدقة وليست زكاة فلو كانت واجبة لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم على الحلي واضح لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا من حلي لقد تصدقنا بمالكم ولم يقل من حليكن أعيد يا مفتي حديث يدمونتك كوا Le hadith il démontre que donc la sadaqa c'est pas obligatoire et la preuve c'est que si c'était obligatoire ils auraient utilisé le terme à cause d'eau. Non, il aurait dit de votre argent, pas de votre bien. De votre argent et pas de votre non. Qala Ibn al-Arabi, ta'rifun Ibn al-Arabi? La, عنده التفسير. Ibn al-Arabi, له التفسير في الأحكام. يقول Ibn al-Arabi رحمه الله هذا الحديث يوجب بظاهر أن لا زكاة في الحلي بقوله عليه الصلاة والسلام النساء تصدقن ولو من حليك من حليكن ولو كانت صدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوع فالحلي انفهم سلف ان صدقة تطوع سباي من زكاة obligatoire صدقة تطوع تطوع صديق نافلة نافلة alors le prophète n'aurait pas donné un exemple avec النافلة il n'aurait pas donné un exemple avec les bijoux il aurait dit quelque chose d'autre Cela démontre que le houli, si la femme le fait sortir, c'est une sadaqa, pas une zaka. Wadih, wadih hada al hadith, hadi al adilla, adilla al jumhur. Wadih, muqtani'un. طيب, الآن نتحدث عن أمر آخر. ما اتخذ من الحلي كنزا ففيه الزكاة. ما اتخذ من الحلي كنزا ففيه الزكاة. ما معنى ما اتخذ من الحلي كنزا؟ Non, le colis. Kenzan. Et qui les rassemble, qui les touche comme un. Qui les touche comme un. Qui les met dans un coffre. et qu'il n'utilise pas. Comme un trésor. Qu'il n'utilise pas. Il doit chercher dessus la zakat. Non. Walidah rawa an Saïd ibn al-Musayyib. Man huwa Saïd ibn al-Musayyib? Ta'rifoun? Non. الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه. فإذا المرأة تلبس الحلي فلا زكاة، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة. واضح؟ المرأة إذا لم تستعمل الحلي ففيه الزكاة. فالإنسان ماذا يفعل لو لم يتكن فيه الزكاة؟ ماذا يفعل حتى لا يخرج زكاة؟ يأخذ ماله يشتري به الحلي ويضع في الخزانة حتى لا تجي. أنا si on aurait dit que dans le holi qu'elle utilise, on n'utilise pas, il n'y a pas de zakat, qu'est-ce que la personne fera? Achète de l'or, elle mettra. Elle mettra pour ne pas faire sortir la zakat. Wadih? Fa idha sta'amalat al mar'a fa fihi zakat. Idha lam tasta'amilhu fihi zakat. La zakat. Idha lam tasta'amil fihi zakat.